بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين ومشايخهم وانفع بهم ومد أعمارهم في طاعتك اللهم أمين. وبأسانيدكم مشايخنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحمهم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام الهروي رحمه الله في كتاب دلائل التوحيد قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدثنا الشيخ قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإجابة النية الصادقة في كل عمل. حدثنا علي بن محمد بن محمد الطرازي بن سابورة، حدثنا أحمد بن محمد بن حسنويه المقرئ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام المحدثون يقرؤون حسنوية عند اللغويين. نعم، أحسن الله إليكم. أمين وإياك. أحسن الله إليكم شيخ. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حسنوية المقرئ، حدثنا أبو جعفر أحمد بن الفضل العسقلاني ومحمد بن هشام بن ملاس بدمشق قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. باب إجاب النصيحة لكل مسلم. وبه قال: أخبرنا محمد بن علي، حدثنا يحيى الباشاني، أنبأنا أحمد بن محمد بن ياسين، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن جبل. والأفضل أن يقال أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يحيى الباشاني قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن ياسين قال: حدثنا. آمين وإياك. أكمل. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن جبل. معاذ نعم، ومعاذ بن جبل هذه معاذ ومعاذ بن جبل معاذ بن جبل الصواب معاذ بن معاذ معاذ بن جبل معاذ بن جبل معاذ ابن معاذ معاذ بن جبل ابن معاذ ولأنه ذكر قال كذا في الأصل، والصواب معاذ بن معاذ معاذ بن معاذ إذن معاذ بن جبل. أحسن الله إليكم شيخ. نعم، معاذ بن جبل معاذ بن جبل لعله ابن معاذ ابن جبل معاذ هكذا. أحسن الله إليكم شيخ. قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومعاذ بن جبل معاذ ومحمد بن إبراهيم وعثمان بن عمر الضبي قالوا حدثنا مسدد حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد حا وأنبأنا محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا ربيع قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا يزيد بن عياض عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله: باب تعظيم الإثم على كاتب العلم. وبه قال: حدثنا علي بن محمد بن أحمد بن عثمان الأديب بن سابورة لفظا قال حدثنا أصم قال حدثنا إبراهيم بن سعد البصري قال حدثنا إدريس بن يحيى بن عباس حا وأنبأنا منصور بن الحسين بن محمد المفسر بن سابورة حدثنا قال حدثنا أصم قال أنبأنا بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش عن أبيه عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من النار. باب إيجاب قبول صفات الله تعالى من كافة الخلق. وبه قال: أخبرنا علي بن محمد بن الحسني وأحمد بن حمدان الشاركي قال حدثنا حامد بن محمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال جار جاء من أهل هذا عبيدة السلماني يروي عن عبد الله بن مسعود نعم عن عبيدة الله يريكم شيخ نعم قال جاء رجل من أهل الكلاب نعم غالبهم عبيدة نعم شيخي غالبهم عبيدة إلا القلة عبيدة سلماني نعم أحسن الله إليكم شيخ آمين وإياك قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والثرى على إصبع ثم يقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال زاد فيه فضيل وشيبان فضحك تعجبا وتصديقا له انتهى باب الرد على من رأى كتمان أحاديث صفات الله عز وجل وبه قال أخبرنا عبد الجبار بن محمد السراجي حدثنا قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا عبد الوهاب البغدادي والوراق قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال أشار أنس رضي الله عنه بطرف أصبعه على أول بنان من الخنصر وكذلك أشار ثابت البناني فقال له حميد الطويل ما تريد بهذا يا أبا محمد فرفع ثابت يده فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد قال حدثني أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنت ما تريد بهذا قال باب إيضاح البيان أن الله حي وبه قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سابور قال حدثنا إسماعيل بن نجير حاء وأنبانا الحسين بن محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي حاء وأنبانا علي بن أبي طالب الشاركي حاء وأنبانا أحمد بن سعدوي النسري الحاكم قال حدثنا محمد بن أحمد بن حمدان حاء قال وأنبانا علي بن محمد الفارسي وأنبأنا علي بن عيسى قالوا حدثنا الحسن بن سفيان حاء وأنبأنا علي بن محمد الخوارزمي قال حدثنا الرفاء حدثنا أحمد بن داود حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة إنه وتر يحب الوتر من أحصى هذا ليس من باب الحصر وإنما اسم الله عز وجل كثيرة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى نعم وإنما عين ربنا عز وجل لنبيه 99 اسما مئة اسم عينها لنبيه صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة أي فهمها وعمل بمرادها عرفها وفهم مرادها وعمل بمعانيها نعم أحسن الله إليكم شيخ شيخي في هذه النسخة التي أقرأ منها مكتوب وتر بفتح الواو بنصب نعم. الواو وتر ويتر سواء نعم أحسن الله إليكم شيخ قال صلى الله عليه وسلم وهذه الأسماء فيها الحي القيوم قال رحمه الله باب في بيان دليل أنه عز وجل لا ينام وبه قال أخبرنا أحمد بن حمدان الشاركي وأحمد بن سليمان النسري قال حدثنا الرفاء قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا عاصم بن علي المسعودي وحاوى أنبأنا محمد بن محمود أنبأنا الإدريسي وقال حدثنا أبو سعيد الزاهد قال حدثنا ابن كرابية هكذا لحظة حدثنا نعم ابن كرابية نعم كرابية آه شيخنا ناصر. نعم نعم. لا اتصال. أحسن الله إليكم شيخي. ظهر وكان الاتصال ضعف. قال حدثنا ابن كرابية قال حدثنا عبيد الله بن عن المسعودي حاوى أنبأنا عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه. قال باب بيان أن الله تبارك وتعالى وتقدس شيء. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله القاضي إملاء قال حدثنا أحمد بن محمد يقول في لسان العرب الوتر والوتر الفرد أو ما لم يتشفع من العدد. إذن لغتان وتر ووتر. نعم أكمل. نعم أحسن الله إليكم شيخ. ويقال صلاة الوتر وصلاة الوتر هذا في قراءتان للحجاز يقولون أهل نجد يقولون الوتر وأهل الحجاز أهل نجد يقولون الوتر وأهل الحجاز يقولون الوتر. نعم كذلك في القراءة يقرؤون والشفعي والوتري بنو تميم وأهل نجد يقرؤون والشفعي والوتري وأوتر صلى الوتر. نعم أكمل. آمين وليه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد النسري الرازي بالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى التميمي قال حدثنا ابن نعيم عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما شيء أغير من الله عز وجل. وبه قال باب بيان أن الله عز وجل شخص. هذا في إثبات الغير لله عز وجل. نعم أعلق به سبحانه وتعالى في إثبات الغير في الله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى كما ليس شيء وسمى البصير فجميع صفات سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله باب بيان أن الله عز وجل شخص. وبه قال أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد الطائي قال حدثنا محمد بن عدي بن حمدوي الصابوني قال حدثنا أبو الحسن بن بشير حدثنا كامل والمقري قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ورادة كاتب المغيرة عن المغير وفي نسخة عن واقد عن وراد كاتب المغيرة عن واقد كاتب لا وراد صحيح. نعم. وراد وهو كاتب المغيرة بن شعبة اسمه وراد عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة صحابي الجليل صاحب وطهوره. نعم صاحب طهوره. نعم صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة رضي الله عنه قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غيرة مني. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرتي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله عز وجل ولا شخص أحب إليه العذرة من الله عز وجل. ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه من ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. هذا قوله باب بيان أن الله شخص المراد أن له ذات سبحانه وتعالى يقتليق في جلاله له ذات. هذا المراد يرد على من قال أن الله لا فوق ولا تحت ولا أمام ولهو له أعراض له أبعاد أو كذا. لأن القول بهذا هم أرادوا ينزه الرب عز وجل عن هذه الأمور فنفوا وجود الرب مطلقا وقالوا وعدم لا هواء ولا كذا ولا كذا. فهو أراد أن يبين الله عز وجل له ذات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق قيل هو الذي لا جوف له. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال باب بيان إثبات النفس لله عز وجل. وبه قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الإمام رحمه الله قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن وهو مولى أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه سبحانه عز وجل. قال باب الدليل على أنه تعالى في السماء تعالى. وبه قال أخبرنا عمر بن إبراهيم بن إسماعيل الإمام قال حدثنا جعفر بن المعالي قال حدثنا عمر بن هارون قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن سعيد بن المرزباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية أعجمية سوداء فقال علي رقبة فهل تجزئ هذه عني؟ فقال أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء فقال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال هذا رواه مسلم هذا رواه مالك الموطأ بروايته الليثي ورواه برواية ابن قاسم العتيقي ورواه مسلم رحمه الله تعالى. وهي فيها إثبات الأين لله عز وجل أن الله في السماء، وهذا قول جماهير أهل السنة وهو قول الأئمة الأربعة أن الله في السماء تعالى ذكره سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري ورحمه الله حديث معاوية بن الحكم إسنادا من هذا؟ قال باب الدليل على أنه عز وجل على العرش. أصح المراد أصح إسنادا حديث معاوية بن حكم أصح إسنادا من هذا. حديث معاوية بن حكم الصحابي الجليل الذي لطم جاريته لأكل الذئب لشاتها فلطمها وضربها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكفر عن ذنبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بالجارية، فأتاه بالجارية فسألها فأجابت أين الله ومن أنا، فقالت الله في أين الله قالت في السماء، وهنا أشارت في رواية أنها قالت في السماء، ومن أنا قالت أنت رسول الله، فأثبت الله أثبت النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها بإثباتها الأين لله وبإثباتها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. النسخة التي أقرأ منها فيها السقط يعني. قال حديث معاوية بن الحكم أصح إسنادا من هذا. أحسن الله إليكم. قال باب دليل على أنه عز وجل على العرش. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الحاك بن عبد الله الحاكم رحمه الله وقال حدثنا محمد بن محمد الماطي قال حدثنا إبراهيم بن حسين الكسائي وقال حدثنا عبد الله بن يحيى المدني وحدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده على عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. باب ذكر حجاب الله عز وجل. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله المؤذن بطوس قال أنبأنا محمد بن أحمد العمروي قال حدثنا تميم بن محمد الكارزي وأنبأنا محمد بن محمد بن محبوب والحسين بن عمر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حسنوية قال حدثنا يحيى بن إدريس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجابه تعالى النار لو كشف لحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. صحيح صحيح. قال باب أدركه أحسن الله عليك. قال باب وضع الله عز وجل قدمه على الكرسي. وبه قال أخبرنا شعيب بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا حامد بن محمد حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن سفيان حا وقال وأنبأنا محمد بن محمد المحمودي قال حدثنا إدريسي وقال حدثنا أبو سعيد حدثنا يحيى بن يحيى عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطيني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. شيخنا العرش والعرش إن الكرسي والعرش معطوف على المنصوب إن الكرسي. أحسن الله إليكم شيخ. إن الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. لفظ وقال رحمه الله لفظ وكيع. ويروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعكرمة وأبي مالك رضي الله عنهم أجمعين. وباب إثبات الحد لله عز وجل. وبه قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ قال حدثنا حسين بن أحمد بن مخارق بتسترى حدثنا يحيى بن معاذ الغزال قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا عبد الله بن وكيع بن بزيع عن روح بن القاسم قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا باب الحد لله عز وجل. هذا العلماء رحمه الله تعالى أنهم ينكرون هذه الألفاظ لأن ألفاظ مجملة. فهذا إن كان في إذا كان المراد منه أنه باين من خلقه منفصل عنهم غير منحل فيهم على قول الحلولية الجهمية والقائم بحل الوجود فصحيح. وإذا كان أنه يقصد أنه أن لأن هذا اللفظ محتمل هذا مجمل فيقال ما قولك ما قصدك بالحد إثبات الحد ما قصدك به. إذا كان فلذا السلف رحمه الله تعالى لم يكونوا يخوضون في هذا ومالك حمد كان على هذا لم يكونوا يخوضوا في في في في في فيما أجمل فكان منهجه رحمه الله تعالى مجهول واضح. حتى أن لما قرأنا على شيخنا كنت كتبت رسالة في باب الصفات وكان شيخنا الكونتي حفظه الله تعالى عندي في البيت فقدمت له الرسالة لينظر فيها فأنكر قال لي هذا لم يكن مذهب مالك رحمه الله تعالى تحديد وقول بهذا هذا التراجم الكثيرة لم يكن على نعم وهذا هو الصحيح. نعم عدم الخوض في الأمور يكون أسلم للمرء لأن الصحابة لم يخوضوا فيها. لكن لما ظهر أهل الكلام وأهل الفلسفة والجهمية وغيرهم من أهل الأهواء هنا صار من لازم أن يبين ما قولكم بكذا إذا كان كذا فكذا وإذا كان كذا فخطأ. نعم آمين وإياك. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب إثبات الجهات لله عز وجل. وبه قال حدثنا علي بن أبي طالب أنبأنا الرفاع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينان قال أخبرني عمرو بن أوس أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين. قال: باب إثبات الوجه لله عز وجل. وبه قال: أخبرنا يحيى بن عمار الإمام حدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا حاتم بن محبوب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان ما أسمعناه من ابن عجلان عن عون بن عبد الله قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله وقال مرة من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وتبارك الله تلقاهن ملك فضم عليهن جناحه وقال مرة تلقاهن فكتبهن ثم ضمهن إلى جناحه حتى يجيء وجه رب العالمين تبارك وتعالى. باب إثبات الصورة له عز وجل. وبه قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عبد الله الجارودي قال أنبأنا الطبراني وقال حدثنا الدبري حاوى أنبأنا يحيى بن عمار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن رافع حاء وأنبأنا أبو يعقوب قال حدثنا جدي قال حدثنا حاتم وابن محبوب حدثنا سلمة قالوا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم عليه السلام على صورته طوله 60 ذراعا. وبه قال: هذا المراد خلقه آدم على صورته أي على صورة آدم لأن هذا يعود إلى أقرب مذكور هو آدم عليه السلام. خلق الله آدم عليه السلام على صورته أي على صورة آدم التي خلقه الله عليها طوله 60 ذراعا. ليس المراد صورة الله عز وجل وإنما مراد صورة آدم. باب إثبات الصورة لله عز وجل. وبالتالي أن الصواب هذا حيث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى والصواب الذي وجهه العلماء أن المراد هو صورة آدم عليه السلام لا صورة الباري عز وجل. نعم خلق آدم على صورته التي فطره الله عز وجل عليها أو التي برأه الله عز وجل عليها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. آمين وإياك. قال باب إثبات العينين له تعالى وتقدس وبه. قال حدثنا الحاكم بن محمد بن عبد الله الأزدي الإمام إملاء حدثنا محمد بن محمد الأماطي قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرني أبو الوليد الطيالسي عن شعبة حا وقال وحدثنا أحمد بن حمدان قال أنبأنا حامد بن محمد قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا داود بن إبراهيم قال حدثنا شعبة حا وأنبأنا عبد الجبار قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور مكتوب بين يديه مكتوب بين عينيه نعم وكفر كافر وكافر كلاهما روايتان عند أبي داود رحمه الله تعالى وعند غيره نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله لفظ غندر وبه قال باب إثبات السمع والبصر لله عز وجل وبه قال أخبرنا يحيى بن عمار الإمام أنبأنا بن جناح قال حدثنا إسحاق حاء وأنبأنا بن الفضل الزاهد قال أنبأنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أنبأنا جدي قال حدثنا أبي المقبوري حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا حرملة بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله إن الله كان سميعا بصيرا ووضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه وقال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعين عليهما وقال هذا المراد لإظهار المعنى لا لإظهار كيف وكن وإنما لإظهار المعنى حتى يفهم المعنى نعم أن الله عز وجل له عينان تليقان بجلاله سبحانه وتعالى يسمع نعم يسمع ويرى سبحانه وتعالى له بصرا وسمعا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كسمعي ولا كبصر المخلوقين نعم آمين وإياك أحسن الله إليكم شيخا. قال رحمه الله باب إثبات اليدين لله عز وجل وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد السمعاني قال أنبأنا محمد بن إسحاق القرشي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن آدم عليه السلام كان يسبح بتسبيح الملائكة ويصلي بصلاتهم حين هبط إلى الأرض لطوله وقربه إلى السماء فوضع الله يده عليه فطأطأه إلى الأرض 70 ذراعا. باب إثبات خلق آدم عليه السلام بيديه وبه قال أخبرنا محمد بن عدي البتي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن معمر وحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنبأنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن قريش قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال أنبأنا القعنبي فيما قرأ على مالك ويحيى بن بكير على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وأنبأنا علي بن محمد الفارسي قال أنبأنا علي بن عيسى قال أنبأنا الحسن بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي هارون هذا اسمه عمارة بن جوين الظاهر عمارة قال هذا اسمه عمارة نعم شيخنا ابن جوين العبدي بصري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام فقال له موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته قال رحمه الله لفظ حديث أبي سعيد رضي الله عنه باب أخذ الله صدقة المؤمن بيده وبه قال أخبرنا طاهر بن محمد بن علي قال أنبأنا حامد بن محمد قال أنبأنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو نعيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الله قال أنبأنا سائب عن عبد الله بن أبي قتادة المحاربي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد سائل. ثم قرأ عبد الله الجعفي أنبأنا صالح بن وصيف الكناني قال حدثنا أحمد بن ملاعب فاتني قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن النعمان قال حدثنا عبد الملك بن الحسين عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال باب إثبات الأصابع الله عز وجل. وبه قال أخبرنا حمدين بن أحمد بن حمدين قال أنبأنا هارون بن أحمد قال أخبرنا أبو خليفة قال حدثنا مسدد عن حماد عن يونس وهشام والمعلى عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله في حديث ما سبق هو أن الله عز وجل يقبل صدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى إن اللقمة لا تصير مثل أحد. نعم نعم شيخنا أحسن الله إليك. هذا رواه الترمذي رحمه الله تعالى. قال رواه الترمذي. نعم أكمل. أحسن الله إليكم شيخ. آمين وإياك. أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله دعوة أراك تكثر أن تدعو بها. قال: ما من آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، فإذا شاء يقيمه أقامه وإذا شاء يزيغه أزاغه. باب إثبات الضحك لله عز وجل. وبه قال أخبرنا حمزة بن محمد الجعفري وقال حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بدمشق قال أنبأنا أبو حوض قال حدثنا ابن مثرود قال حدثنا ابن قاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحك الله تعالى من رجلين قتل أحدهما صاحبه ثم دخل الجنة. قال الزهري وابن عيينة في معناه: قتل مشرك هذا هو المراد، قتل مشرك مسلما ثم أسلم المشرك فمات مسلما. نعم فكلاهما يدخل الجنة. نعم أحسن الله. آمين وإياك. أحسن الله إليكم شيخنا. باب إثبات القدم الله عز وجل. وبه قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أصم قال حدثنا حمدان الوراق قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى في النار فتقول: هل من مزيد حتى ينزل رب العالمين فيها قدمه؟ فتقول حتى يضع قط. نعم أكمل. هذا رواه البخاري ومسلم. صلى الله عليكم. نعم شيخنا. باب الدليل على أن القدم هو الرجل. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد المحبوري قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن نعيم قال حدثنا حاتم حدثنا سلمة حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وقال فيه: حتى يضع الله عز وجل رجله فيها فتقول. نعم التشابه في الأسامي لا في الكنة. نعم لا في الكنه وال... نعم أحسن الله إليكم. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الهروادة لله عز وجل. وبه قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أصم قال حدثنا هارون بن سليمان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا، وإن جاءني. نعم هذا إثبات الصفة حقيقة لا مجازا لأنه لا داعي إلى تأويل الصفة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال: باب إثبات نزوله إلى السماء الدنيا. وبه قال أخبرنا محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا القاسم بن هشام قال حدثنا أبو مسهر أنبأنا إسماعيل بن عبد الله بن إسماعيل بن سماعة أنبأنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني هلال ابن أبي ميمونة عن قال حدثني عطاء بن يسار. نعم ميمونة قال عن أبي ميمونة. نعم قال نعم زيادة, نعم زيادة من الناس. نعم قال حدثني عطاء بن يسار قال حدثني رفاعة بن عربة الجهني قال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مضى شطر الليل أو قال ثلثاه ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري، من ذا الذي سألني فأعطيه، من ذا الذي يدعوني أستجب له، ومن ذا الذي يستغفر أغفر له حتى ينزل. نعم نزولا من غير أن يخلو عرشه سبحانه وتعالى، من غير أن يخلو عرشه منه سبحانه وتعالى. النزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كنزول المخلوق. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ليلة المعراج بعينيه رؤية يقظة. وبه قال: أخبرنا يحيى بن عمار الإمام قال حدثنا محمد بن الفضل هو محمد بن إسحاق بن خزيمة قال وأنبأنا عمر بن حفص الشيباني وأنبأنا منصور بن إسماعيل الحنفي قال حدثني جدي منصور بن عبد الله حدثنا محمد بن سهل ابن حمدوية قال حدثنا محمود بن آدم حا وأنا محمد بن محمود قال حدثنا النعيمي قال حدثنا حاتم بن محبوب حا وأنبانا الإمام يحيى قال حدثنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال أنبانا جدي قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ابن خزيمة وأنبأنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. هذا لفظ عبد الجبار. وزاد عمر بن حفص نعم أسري بشخصه كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. نعم وأسري بشخصه رؤيا حق ليس من رؤية منامية وأسرية بشخصه صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة عيانا أو عيانا. وبه قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد السني قال أنبأنا محمد بن إبراهيم بن نافع إملاء حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحناط أبو شهاب الخياط عن إسماعيل نعم الحناط في نسخة لأنه في نسخة الخياط أيضا. أحسن الله إليك. قال عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عز وجل عيانا كما ترون هذا لا تغتامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. نعم هذا سبيل لرؤية الباري عز وجل وهو أن يحرص على أداء صلاة العصر قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم أنهما سبيل إلى رؤية الباري عز وجل. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب رؤية البردين دخل الجنة هما العصر البردين وهما الفجر والعصر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب رؤيتهم إياه عز وجل في الجنة. وبه قال حدثنا حاكم بن محمد بن محمد بن عبد الله الأزدي وقال أنبأنا أبو إسحاق القراب قال أنبأنا أبو يعلى قال حدثنا حوثرة بن أشرس قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. باب إثبات الكلام الله عز وجل. وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله المعدل حدثنا ابن حمدوية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي أنبأنا أبو الصلت حدثنا زياد بن عبد الله البكائي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: فقدنا الوحي ومن عند الله عز وجل الكلام. باب الدليل على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مسعود سميت البردين سميت البردين لأنها تقع في أبرد ما يكون من نهار بعد الزوال أو الليل تقع في أبرد ما يكون من الليل وهي صلاة الفجر وتقع في أبرد ما يكون من النهار بعد الزوال وهي صلاة العصر. نعم أكمل. آمين وياك. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: باب الدليل على أن كلام الله أحسن الله إليكم على أن كلام الله عز وجل غير مخلوق. وبه قال أخبرنا أحمد بن محمد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن محمد حا وأنبانا محمد بن عبد الله بن عبد بن عبده قال حدثنا الإدريسي وقال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل حا وأخبرني العزيز بن المختار حدثنا سهيل حا وحدثنا قاضي أبو منصور وحدثنا هارون بن أحمد حدثنا علي بن عباس البجلي حدثنا إبراهيم بن يوسف الحضرمي حا وحدثنا محمد بن أحمد الجارودي إملاء قال حدثنا محمد بن عبد الله القرشي قال حدثنا محمد بن صالح حدثنا إسماعيل بن بهرام جار كريب الكيلاني الكوفي قال حدثنا أشجعي عن سفيان الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين تغيب الشمس أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره من ليله شيء. وبقال باب بيان أن قلب المؤمن سينشرح بنور الله. وبقال أخبرنا سعيد بن العباس أنبأنا عبيد بن محمد هذا في دليل أن أعوذ بكلمات التامة أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته وإلا كان شركا إذا تعوذ الإنسان بخلق من خلق الله عز وجل فهذا فيه دليل على التعوذ بصفة من صفات الله عز وجل وأن كلام الله عز وجل هو صفة من صفاته. نعم آمين وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال أنبأنا عبيد بن محمد الدقاق ببغداد حدثنا الفرياني حدثنا الفرياني أكمل نعم يظهر حدثنا الفريابي أو الفرياني أو الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حاوى أنبأنا محمد بن عثمان بن النجم حدثنا حسين بن أحمد حدثنا محمد بن مسيب حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أيوب بن سويد حاء وأنبأنا عبد الجبار أنبأنا بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عباس حا وأنبأنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب نعم المكتب الله ظاهم تراجع وأنبأنا عبد الرحمن بن أبي محمد المكتب هي التشديد نعم فوق الكاف التشديد فوق الكاف نعم يعني المكتب أو وغيره قال وحدثنا عبد الرحمن بن أحمد الملحدي قال حدثنا ابن منبع قال حدثنا داود بن أبي هند حدثنا إسماعيل بن عباس قال حدثنا يحيى بن أبي عمرو الشيباني وقال سليمان بن عبد الرحمن حدثنا أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله الشيباني نعم شيخ أبو زرعة أبي عمرو الشيباني أحسن الله إليكم نعم عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. قال باب الانتهاء من عن التعمق في صفات الله عز وجل. وبه قال أخبرنا إمام عمر بن إبراهيم أنبأنا بشر عن أحمد حدثنا الهيثم بن خلف قال حدثنا بشر بن الوليد حاوى حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن عباس العصمي قال حدثنا محمد بن معاذ أن الفريابي حدثني حاوى أنبأنا محمد بن إبراهيم وأنبأنا عمر بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الله بن عمر الجويبيري قال حدثنا أحمد بن محمد الكشميهني أنبأنا الفريابي قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثنا الوزاع بن نافع عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله عز وجل ولا تفكروا في لا تخوضوا في التفكير في كنهه سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وبه قال باب الرد على مستحل الكلام المجادلين في الله عز وجل. وبه قال أخبرنا عبد الله بن عبد الجبار حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي ويعلى بن عبيد عن حجاج بن دينار عن أبي غالب أبو غالب هذا اسمه حزور القرشي بصري يقال له مولى بأهل نعم بأهل أبي أمامة أو باهلة مولى باهلة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه لا أوتوا الجدل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال أبو عيسى هذا هذا ليدلك على أن باب الصفات باب ما جاء لله عز وجل ينبغي أو علم الغيب ينبغي أن يؤمن به المرء أن لا يخوض فيه بالجدال وبالفلسفة والآراء وإنما هذا يقبل من المرء مطلقا لأن الله عز وجل أثنى على عباده الذين يؤمنون به سبحانه وتعالى قال هود المتقين الذين يؤمنون بالغيب هذا من الغيب يؤمن المرء به وقد أخبر به ربنا عز وجل وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم بحقيقة لا يخوض في ذلك بالجدال ولا بالتأويل ولا بالتحريف ولا بالتعطيل هذا المراد رحمه أن قد أخبرتك عن صفات الباري عز وجل فخوضها وعقلها ولا تخوض في في في الجدال تخوض فيها بالتأويل وبالتعطيل أو التحريف وإنما مرورها هكذا على حقيقتها. نعم أحسن الله إليكم شيخنا تم الجزء والحمد لله شنو أذن عندنا نعم شيخنا إذن الباقي جزء مرة أخرى شيخنا إن شاء الله أحسن الله إليكم إذن تفضل الحمد لله العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بإحسان إلى الدين إلى يوم الدين أما بعد فإني أجيز إخواني بهذا الجزء المبارك هو الأربعين في التوحيد للإمام الحروي رحمه الله تعالى فأجيزكم به وبكل ما يصح عن لي وعني إجازة عامة بالشرط المعتبر عند أهل الحديث والأثر وبشرط أن يكون المجاز وعلى عقيدة السلف الصالح أن يكون محبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم متراضيا عنهم وعلى عقيدتهم والحمد لله العالمين وكذلك أشكر المشايخ وأنا أعلم أن في مشايخ أجل وأعلى قدرا منا فنشكر من حضر من مشايخ ومن من من من طلبة العلم الكبار منهم شيخنا ناصر وشيخنا عبد الجبار هؤلاء أجل وأعلى قدرا منا فنسأل الله عز وجل يبارك في الجميع وأن يجعل هذا المجلس مجلسا تحف الملائكة ويكون عصمة لنا من جهنم وموردا إلى جنانه برحمته سبحانه وتعالى سبحانه وحمده أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد أنا طبعا أسمع من تعليق الشيخ عمر أسبوعه ولا كلمة لا أدري ما قال مطلق لم أسمع منه شيء مطلق وأما بالنسبة للجزء فأنا أجيز به بإجازة العامة من شيخنا ظهير الدين المبارك فوري ومن شيخنا محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق ومن غيرهم من مشايخنا بحكم الإجازة العامة أجيز كل من كان على منهج السلف الصالح فهو مجاز مني شيخنا نعتذر أحسن الله إليكم شيخنا هو يعني شكركم وقال أنكم يعني الله خير. قال قال قال أنكم يعني أجل منه يعني بعبارته كما استعملها. غفر الله له. غفر الله له. هذا تواضع لأن نحن دون ذلك بكثير. غفر الله له. والآن استجد من شيخنا عبد الجبار. سنتصل بشيخنا عبد الجبار أيضا. إن شاء الله تعالى سنرفعه المجلس هذا شيخنا. طيب لا بأس. طيب. لأنه فيه تعليقات لا ينبغي أن تفوت الطاولة. طيب إن شاء الله. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. جزاك الله خيرا على هذا. كيف حالكم شيخنا؟ الطيب المبارك. الله يبارك. الله يبارك فيك شيخنا. الله يبارك فيك. وأنا سمعت تعليقات الشيخ عمر بسبوع نفع الله به وإجازة الشيخ ناصر أطال الله عمره. وأنا أتشرف بأن أكون ثالث الأثافي. وأجيز من سمع وحضر بهذا المجلس المبارك بهذا الكتاب المبارك الذي سبحان الله يعني هو لأحد أئمة السنة أبي إسماعيل الأنصار الهروي وقد روى كما رأيتم بأسانيده العالية عن الإمام الترمذي وابن عرفة وسفيان بن عيينة وغيره من العلماء عقيدة أدلة عقيدة أهل السنة والجماعة من صفات الله العالية جل شأنه وأنها يعني متداولة وهي عقيدة المسلمين الصافية. نعم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس وفي غيرها مما من جهودكم يا أخ عبد الله وأخيك وبحضور شيخنا الشيخ ناصر والشيخ عمر بارك الله فيهما. وأنا أجيزكم بهذا الكتاب بحق الإجازة العامة من شيخنا الشيخ صبح السامرائي رحمة الله عليه بهذا الكتاب وبغيره وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا كل خير. الله يبارك. وبارك الله, الله يحفظك إن شاء الله. بارك الله. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. الله يطلع عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نعم. ناصر. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. يعني كان مبرمج قراءة الجزئين لكن يعني قدر الله ما شاء فعل استمتعنا بتعليقات شيخنا عمر التي لم تسمعوها للأسف. إذن تفضلوا بختم المجلس شيخنا. أحسن الله عليكم. جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم لما يرضيه واستعملنا وإياكم في طاعته. والعبرة ليست بالسماع، السماع جزء ولكن العبرة بالعمل. هذه حجج علينا جميعا، فينبغي لنا أن نعمل. علم بلا عمل لا قيمة له. وإذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها لا تستكثروا من حجج الله عليكم، لا تستكثروا من حجج الله عليكم، وحساب العالم ليس كحساب الجاهل. ونحن نجلس ونستمع، إن لم نعمل بما سمعنا فإنه وبال علينا، لأنها أوقات سنحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. الأوقات سنحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. فأوصي نفسي وإخواني أن يعملوا وأن ينشروا دين الله عز وجل وأن ينشروا العقيدة الصحيحة بين المسلمين وأن يبتعدوا عن البدع والخرافات، فهذا هو ثمرة العلم. فنحن أمة اتباع لا أمة ابتداع. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا متبعين لكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة من أهل القرون الثلاثة المفضلة. اللهم وفقنا لهداك واسع منا فيما يرضيك يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا على حضوركم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أنسى أن أتقدم بالشكر للشيخين الفاضلين الشيخ عمر بسروعة والشيخ عبد الجبار أبو أنس حفظهم الله على اقتضاعهما هذا الوقت لإفادتنا ولإسماعنا، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهما وبارك في أعمالهما وأعمارهما. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إذن الحمد لله رب العالمين، تم مجلس قراءة 40 في دلائل التوحيد للإمام الهروي رحمه الله. كما قال أخي كان مبرمجا أن يقرأ أيضا جزء أعوال ابن عرفة من رواية شيخ الإسلام ابن تيمية وعنه تلميذه الإمام الذهبي رحمه الله، وهو جزء يسير قصير في 12 حديثا فقط. و يعني لا تنسوا التسجيل في المحضر أحسن الله إليكم، تسجيلوا قبل أن تخرجوا. سيرفع إن شاء الله تعالى تسجيل لهذا الدرس على مجموعة شيخنا الشيخ ناصر السوهاجي حفظه الله ومجموعة عبد الحميد بن باريس بإذن الله تعالى في أمان الله. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى للمواصلة في شرح ألفية العراقي مع شيخنا الشيخ ناصر السوهاجي حفظه الله الساعة 6 مساء بإذن الله تعالى في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.